نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا أمر من الله لبني إسرائيل أن يشكروا نعمة الله بذكرها، وأعظم نعمة أنعم الله بها عليهم أن جعل فيهم الأنبياء وأعطاهم الملك، أعطاهم نعم كثيرة، وأنزل لهم التوراة التي كتبها الله بيده، نعم كثيرة دنيوية وأخروية. يعني لا تنسوا نعم الله عليكم وما تفضل به عليكم، وأنه اصطفاهم وفضلهم على العالمين. ولا شك أن هذه الأمة لها النصيب الأوفر من نعم الله عز وجل التي اختصوا بها، فالحسنة في هذه الأمة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، وهذا ليس للأمم الأخرى. وأعطاهم الله عز وجل، أعطانا الله عز وجل وأكرمنا بأعظم كتاب، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، وجعل هذه الأمة أكثر الأمم عددا، ورفع الله عز وجل عنها الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. وتفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بنص الكتاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوجب علينا أن نذكر نعمة الله، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة السلفية، لنكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ففضلنا الله عز وجل على الأمم، فنحن خيرها وأكرمها على الله، كما جاء في الحديث: توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال ابن كثير رحمه الله: يذكرهم تعالى سالفا نعمه على آبائهم وأسلافهم، وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم. كما قال تعالى: لقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. كيف يتوبون؟ يقتلوا أنفسهم. وهذا من الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فالتوبة عندنا أخف من هذا بكثير. قال الحسن البصري: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله تعالى: إلى بارئكم، تنبيه على عظم جرمهم، أي توبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال أو شيء؟ نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هل نستطيع أن نقول لشيخنا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بقتل أنفسهم لما أشربت في قلوبهم يعني حب العجل؟ لأن الحياة يعني مع ذلك أو الموت، أو الموت يعني يكون خيرا له من الحياة يعني في الشرك. لكنه هذه توبة، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالقتل هذه من الأصارة التي كانت عليهم، الشدة التي ابتلوا بها بسبب تعنتهم. الله سبحانه يشدد على الناس بما شددوا على أنفسهم وبما ارتكبوا من مخالفات، ويشدد عليهم حتى لو كانت توبة، فتكون توبتهم ليست كتوبة الناس. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. بارك الله فيك. في أحد عنده شيء؟ في سؤال ثاني لو تأذن لي شيخ. في أحد من الإخوة عنده شيء؟ تفضل. وهذا السؤال يتعلق بدرسكم في سير البخاري الذي كان آنفا. نعم. قلتم بارك الله فيكم، ويعني حثثتم على الدعوة إلى الله وحذرت من كتمان العلم. نعم. فهل يجوز لمن درس كتابا وحافظ المتن أو قرأ أو استمع إلى شرحين أو شروحات أن يعلمه للناس، وإن لم يدرس هذا الكتاب بطريقة مباشرة للعالم يعني مشافهة؟ وما قولكم في من يمنع الطلاب عن الدعوة والتعليم بالحجة أنهم ما أخذوا هذه الكتب عن المشايخ وليس لديهم شهادات والتزكيات؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. أي آية فهم عن الناس يبلغها الرجل لمن تيسر له أن يبلغه، فيكون قد رفع الإثم عن نفسه بالتبليغ هذه الآية أو هذا الحديث، حديث واحد أو آية واحدة، لو سمع شرحها وفهم شرحها وتأكد أن هذا الفهم صحيح فإنه يبلغه للناس ولا يكتب شيئا، ولا يحل له أن يبقى عنده يقول: والله أنا يعني سأبقى حتى أصير عالم بعد ذلك أنا أدعو إلى الله. هذا لا يجوز، وما كان هذا هدي السلف، وما فعل هذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.